الغيابي وبرز الفرص جتة وانتهز مثل عنب واللي قمز ما لاحني اي لا يا زماني الخدم صعد الجو من العدم وجان جوال قدم ما لاحني اي اسمع اسمع اسمع يا ناقصين الجرة احجوا الكلام قبالي الخير اللي بيكم جان الدرى والمالي جان مالي الماضي الماضي الماضي لا لا تنسون الماضي والسمعة مو عالفاضي والسمعة مو عالفاضي وارتفع إلا كما طار وقع قلت الهموم حسمع تتهدوا خلونا راكد مستقر الله أمرنا بالستر تاريخكم تحت الصفر تتهدوا اسمع اسمع اسمع كافي كلام بظهري لا ابدا احجو واجرح كلها ورايا الدردم ولما ناجيت تتمصلى الماضي الماضي الماضي لا لا تنسون الماضي والسمعة مو عالفاضي والسمعة مو عالفاضي ما توصلوني للعشر لازم خشمكم ينحشر بسوال فيي عرفوا حجمكم لاجي انطيكم الذل والبجي واصل ترى عند الحجي ليش واي فيي اسمع اسمع اسمع خلوا الطبق متغطي وتهدوا هاي شبيكم الغطا خاف ونرفعه يطلع شنو ماضيكم جان الدرى والمالي الماضي الماضي الماضي لا لا تنسون الماضي والسمعة مو عالفاضي والسمعة مو